يقع مسجد ذي الحليفة على الجانب الغربي من وادي العقيق المبارك في المحلة المعروفة باسم أبيار علي، ويبعد عن المسجد النبوي الشريف قرابة 14 كيلومتر. يعرف بمسجد الميقات لأنه أحد المواقيت أي الأمكنة الخمسة التي عينها النبي ليحرم منها من أراد الحج أو العمرة، وهو ميقات أهل المدينة المنورة ومن يمر بها، وهو من المواقيت التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام، ويعتبر أبعد المواقيت عن مكة المكرمة. وفي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه قال: بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة وصلى في مسجدها، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء والفاطم أم الحسنين، يا ربي جد بالصفا والفاطم أم الحسنين، يا ربي جد بالصفا، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء والفاطم أم الحسنين، يا ربي جد بالصفا والفاطم أم الحسنين، يا ربي جد بالصفا. مولاي بالخاشعين والسادات العارفين، مولاي بالخاشعين والسادات العارفين، بكل أهل يقين، يا ربي جد بالصفا، يا ربي جد بالصفا.